الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد قدمت في الحلقتين الماضيتين بمقدمة بينت فيها أهمية المغرب، ثم أهمية الحلقات، ثم أتيت على أسباب ضعف المغرب ولماذا احتللنا، لماذا احتلت بلادنا المغربية، لماذا، ما هو السبب، وأتيت بجملة أسباب. اليوم أذكر أيضا بعض الأسباب الأخرى المهمة، على رأسها ومن أهمها ومن أشدها فتكا في قلوبنا ونفوسنا لما تنطوي عليه من دلائل بينة على غفلتنا، النظام الحماية الذي سأفرد له إن شاء الله أكثر من حلقة، لابد لنفهم كيف فعل نظام الحماية فعله في إسقاط المغرب. ما هو نظام الحماية الآن؟ يعني كلام سريع فقط حتى نفهم ماذا يقال. هو الامتيازات التي كان يعطيها سلاطين المغرب الأقوياء في البداية لأوروبا، فرنسا بالذات وإسبانيا، يعطيها السلاطين الأقوياء للرعايا الفرنسيين والإسبانيين، يعني مثل شيء من حرية التجارة، تخفيف الضرائب، الوجود القنصلي وما يتبعه من اتصال بالتجار المغاربة، نوع من الامتيازات. وهذا يحتاج إلى تفصيل حتى نفهم كيف نحن في غفلة، كيف نحن في قلة وعي وجهل، للأسف الشديد أقولها وأنا أتمزق، لكن هذا الواقع. يعني نظام الحماية المغربي ألف فيه كتب كثيرة عربية مغربية وأوروبية، وتبين بوضوح أن الإنسان الغافل هو الذي يضع حبل المشنقة على رقبته، بل ويشده أيضا، للأسف الشديد هذا الواقع الذي لابد أن نعترف به. ونظام الحماية بدأ امتيازات مثل رخص يعطيها السلطان لبعض الأوروبيين، هذا النظام عندي على التحقيق وعند عدد من المؤرخين هو السبب الأكبر في سقوط المغرب. يا الله، إلى هذا الحد؟ نعم وأكثر، وسأبين في أكثر من حلقة سأفردها نظام الحماية، خطورة هذا النظام وماذا فعل في الشعب المغربي. عجيب عجيب عجيب، لا إله إلا الله. أيضا من الأسباب أيها الإخوة توالي المجاعات والأوبئة التي ضربت المغرب في القرن 17 و18 و19 وبقرون يعني الهجرية القرن 11 و12 و13، مجاعات وأوبئة أضعفت الشعب وأضعفت القدرات والثروات، ويعني أصابت المغرب أيضا في مقتل في تلك القرون. الضعف من أسباب المهمة ضعف الشعور الوطني العام. يعني أنا أستطيع أن أقول لكم أن الشعور الوطني، يعني كلمة الوطني بمعنى الانتساب إلى الوطن، يعني الانتساب إلى الوطن، كانت ضعيفة وضعيفة جدا في المغرب آنذاك، يعني في القرون 12 و13 وأوائل 14، ضعيفة ضعيفة. جملة أسباب، يعني التركيبة المغربية، قبائل بربرية قبائل عربية والتخاصم الذي جرى بينها حوالي 150 سنة أيها الإخوة بل تزيد من التفكك والحروب وانعدام الأمن، ما نقول قلة الأمن، انعدام الأمن في الداخل المغربي في بوادي والصحاري والأرياف وكذا، وتفكك العلاقة في المجتمع المغربي، قبائل وأهل الساحل أهل حضر لا سلطة لهم على القبائل بطبيعة الحال، ضعف الانتماء، الشعور اني انا منتمي الى المغرب وانا ادافع عن بلادي المغرب وكذا، لا، مسألة قبلية ومصالح قبلية سادت في مدة طويلة من الزمان آنذاك. وهذا يعني تفصيله سيكون إن شاء الله في صلب الحلقات، لكن يعني بإيجاز، نفور القبائل من الحكم السلطاني الموجود في مراكش أو فاس بحسب انتقال الحكم بين تلك العاصمتين، تارة تكون العاصمة مراكش ترى تكون فاس، حدثت أحداث مؤلمة وحزينة جدا. أنا لا أود الوقوف عندها طويلا، لأن الحلقات هذه حلقات بعث الأمل، حلقات الاستفادة من العبر والعظات، والموضوع هذا انتهى، واليوم المغرب الحمد لله ينعم بوحدة جيدة لا بأس بها مقارنة بما كان يجري آنذاك. فأيضا القبائل تصوروا أن كان الأوروبيون يمدونها سرا بالسلاح، لأن القبائل تحتاج إلى سلاح حتى يغزو بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا وينهب بعضها بعضا، تحتاج إلى سلاح. الدولة المغربية لن تعطيها السلاح بطبيعة الحال، ما يمكن. فكان أوروبيون يهربون السلاح سرا للقبائل، فالوضع كان مأساويا بهذه الدرجة وبهذه الطريقة. صار كل يبحث عن مصلحته القبلية قبل مصلحة المغرب، ومصلحته الشخصية قبل مصلحة المغرب، سواء كانت قبائل أو حضر، يعني يبحثون مصلحتهم الشخصية. يعني مثل المغرب كان مثل قطعة اللحم التي يحاول كل شخص أن يقطع منها ما استطاع، وأما المصلحة المغربية، مصلحة الشعب، مصلحة البلد، هذا يعني كان آخر ما يفكر فيه آنذاك عند الأكثرية الكاثرة للأسف من الشعب المغربي. أيضا، وهذا عطفا على ما سبق، قضية المشاركة الشعبية، الشعب مغيب أيها الإخوة والأخوات، كان الشعب مغيبا تماما. طبيعة الحال لا برلمان ولا أدري، الكلام هذا كله جديد، لكن آنذاك المشاركة الشعبية كان صفرا تقريبا. يعني كان الحكم بطريقة أبوية، السلطان يرى ما يراه ويمضيه، قد يستشير بعض أهل الحل والعقد، يستشير بعض العلماء وكانت لهم منزلة باقية آنذاك، يستشير بعض المقدمين في الدولة وجهاء الدولة، لكن الكلمة النهائية للسلطان. وكم كانت من مشكلات بسبب أن السلطان يتفرد بالقرار، يعني نظام الحماية على سوءه اللي ذكرته لكم يعني موجزا من قبل، تسبب به سلطان من السلاطين، ويعني وابتدأه بشكل سيء سلطان محمد الثالث، محمد بن عبد الله، على دينه وورعه وقوته ويعني صلابته في الحكم، وسلطان قوي ومهم وأديب وعالم وشاعر ولغوي، لكن للأسف أخطأ الخطيئة الكبرى بتوسيع نظام الحماية. ويعني المهم، فالحكم أبوي والشعب مغيب عن دائرة القرار. وتقول لي ربما كان هذا حال العالم الإسلامي آنذاك، أقول هو هذا سبب. كان عمر رضي الله عنه إذا حصلت مشكلة يجمع لها أهل بدر. يا جماعة، عمر رضي الله عنه يعني قبل ما يحدث في المغرب ب1200 سنة كان يجمع أهل بدر، وهم ليسوا قلة، من أجل أن يفاوضهم في إشكال حدث في الدولة، يريد رأيهم وينزل على رأيهم رضي الله عنه. فبعد عمر ب1200 سنة نتخلف هذا التخلف ونضعف في هذا الضعف، ولا نلتفت إلى الشعب ونهمل الشعب ومشاركة الشعب في القرار وصنع القرار وتحمل الشعب لمسؤولية القرار بحيث يتحمس له، لا أبدا. الشعب في وادي والدولة في واد آخر تماما. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا هو، هذه المصيبة. الشعب مغيب، الشعب في جهل، جهل، أمية ضاربة أطنابها، سواء أمية حقيقية وكان أكثر الشعب كذلك، أو أمية ثقافة ووعي وفهم. ماذا يجري في أوروبا؟ ماذا يجري؟ كيف أوروبا تتقدم هذا التقدم وأنتم أيها المغاربة على يعني رمية حجر كما يقال من إسبانيا، 14 كيلا فقط المضيق، ولا تأخذوا من أوروبا أهم ما عندها؟ كيف يعني كيف لا تستفيدون من الحضارة الأوروبية؟ كيف تستنيمون إلى التخلف والهوان؟ يعني بعض المؤرخين يوجد أسباب يقول إن نظام الحماية هو السبب، يعني ما ذاق المغاربة الويلات من نظام الحماية، فقالوا كيف نأتي بالأوروبيين وحضارتهم إلى المغرب فتشتد علينا اشتد علينا الأثر السيء لنظام الحماية. يعني هذا عذر يعني ربما يناقش الآن، لكن في ذلك الوقت كانت تلك وجهة نظر معتبرة. المهم، فيعني ما استفاد الشعب من التقدم الأوروبي الذين كانوا أقرب الدول العربية والإسلامية مطلقا من أوروبا هي المغرب طبيعة الحال، يعني المغرب. فما استفادوا للأسف الشديد. أيضا أيها الإخوة، ضعف الوازع الديني عند قطاعات كبيرة من الشعب، الوازع الديني ضعف. وهذا ليس في، عندما أتكلم عن المغرب لأن حلقات عن المغرب، وإلا ضعف الوازع الديني كان من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا كما يقال، ما هو يعني خاص بالمغرب، لا عام كان. لكن أنا أذكر يعني الحلقات في المغرب وأهل المغرب، ضعف الوازع الديني، فكان يقتل الإنسان ولا قيمة له بين القبائل، يقتلون الناس ويسفكون الدماء ويعتدون على الأعراض ويسرقون الأموال بلا أي وازع ديني للأسف الشديد. وسأتي عن مسألة العلماء والمشايخ وكذا. أيضا للأسف الشديد سيطرة الصوفية المنحرفة على الشعب المغربي، أكثر الشعب المغربي كان منقادا للصوفية بطبيعة الحال آنذاك. لكن الصوفية طبعا أنواع، الصوفية أنواع، منها الجيد المتميز على خطى الجنيد البغدادي وذي النون المصري وأبي عثمان الحيري النيسابوري، وهؤلاء أعلام الأمة الذين أثنى عليهم مشايخ الأمة، أثنوا على الجنيد مثل شيخ سالم بن تيمية وابن القيم وابن رجب، وهؤلاء أثنوا على جنيد، وجنيد موضع إجماع عند المسلمين، ما أعلم أحدا طعن في الجنيد. لكن أين صوفية الجنيد؟ هاتوا لي صوفية مثل صوفية الجنيد، كانت مثل الشعر البيضاء في جلد الثرو الأسود، لا في المغرب فقط بل في كل العالم العربي والإسلامي. فالتصوف بعضه محمود نعم، لكن أين هو؟ كان التصوف المنحرف هو السائد، هذه حقائق لابد أن تفهم وتعرف. بعض الصوفية في حلقات الحملة الفرنسية على الجزائر غضب مني وقال أنت وهابي وأنت تتكلم عن الصوفية. قلت أنا يعني أنا لا أتكلم إلا بإنصاف، قلت لهم أنا أعلم أن لي موقفا بين يدي الله وأني مسؤول عن كل كلمة أقولها في هذا البرنامج أو في مثله، وكان في الحملة الفرنسية على الجزائر. قلت لهم أنا مدحت الصوفية المجاهدة في 5 حلقات، الصوفية المجاهدون الذين كانوا يجاهدون فرنسا في 5 حلقات، وصوفية يعني مجاهدون كبار، وذممتها في 2 حلقات، غضبوا. أين الإنصاف أيها الإخوة والأخوات، أين الإنصاف؟ فعندما أتكلم عن صوفية المغرب للأسف أقول كان هناك علماء متميزون من الصوفية، وكان هناك مجاهدون متميزون من الصوفية في المغرب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن الأغلبية الغالبة من الشعب كانت واقعة في براثن الصوفية المنحرفة. هذه حقائق لا تقبل مجاملات، لا تقبل المجاملات. إذا جاملنا في مثل هذه الحقائق نكون قد أخطأنا خطأ عظيما في حق الأجيال الناشئة. وأنا هنا لا أريد أن أفصل في شأن الصوفية، سيأتي تفصيل يعني في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، لكنها فضائح فضائح. وكان الشعب مسوقا بالصوفية المنحرفة ونظرياتها التي تقتل روح الدفاع وروح الجهاد وروح العمل وروح الأمل في الأمة. هذا الواقع، هذا الواقع الذي لا يمارى فيه. نعم كان هناك صوفية جيدة، كان بعض لكنها قليلة، نسبة قليلة، لابد أن يفهم هذا. كان هناك علماء صوفية جيدون لكنها نسبة قليلة، يعني إذا لم نقل ذلك نكون قد أخطأنا الحق، وأنا ما مستعد أبدا أن أخطئ الحق عمدا، ما يمكن أن يكون هذا أبدا. فإنما أقول ما أراه دينا، وما هو كلامي أنا فقط، ومن أنا حتى أقرر في أمر عظيم كهذا بمفردي. هذه المؤرخون الذين كتبوا في تاريخ القرن 14 و13 و12 و11 في المغرب والعاشر. يعني انظر إلى رحلة ابن الموقت والرحلة المراكشية، وعندنا متأخرة، يعني ابن الموقت من القرن 14 الهجري أي 20 الميلادي، لكن انظر ما كتبه من فضائح عظيمة وفي شأن الصوفية المنحرفة. في مراكش وما حولها. المهم يعني الشعب كان مغيبا، وهذا من أكبر أسباب تسهيل الاحتلال. أين الشعب الذي يقاوم المحتلين؟ أين هو؟ الشعب فتكت به عدة أمور، يعني الجهل، المرض، الفقر، الأمية الثقافية والأمية وعدم الوعي، والأمية الحقيقية كانت سائدة وغالبة، أيضا تحكم الصوفية المنحرفة، أيضا البعد عن صناعة القرار والمشاركة في القرار لا قيمة له الشعب، أيضا مسائل الانحرافات، المشكلات بين القبائل العربية والبربرية وبين القبائل العربية بعضها بعضا وقبائل البربرية بعضها بعضا، ومخالفة الدولة ومضادة الدولة بل محاربة الدولة بل إسقاط الدولة، بعض الأحيان القبائل تسقط الدولة كلها كما حدث في التاريخ المغربي. يعني هذه مشكلة كانت كبيرة، مشكلة تغييب الشعب المغربي عن واقعه، وهذه مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. أيضا قلة الدين، وذكرت هذا، ضعف الوازع الديني في الناس آنذاك. أيضا من الأسباب المهمة التي أدت إلى احتلال المغرب ضعف المشايخ والعلماء. إن هذه أيضا حقائق للأسف الشديد. المشايخ أقسام، منهم المشايخ الصالحون، العاملون، المشاركون في القرار، المشيرون على السلطان المغربي ماذا يصنع، المتحرقون على المغرب، الذين يرون بأم أعينهم مغربهم وهو تغرب شمسه، فكانوا يتألمون ويكتبون ألمهم ويحاولون الوصول إلى السلطان، فإن ما استطاعوا أن يصلوا إلى السلطان يقومون هم بالجهاد بأنفسهم، والعمل العظيم ومناوأة المحتلين ما شاء الله. هذا قسم، لكنه القسم الأقل. طيب، ثم قسم كبير، علماء صالحون لكنهم معتزلون في الزوايا والخبايا والربط، جمع رباط يعني، ويعني خانقات الصوفية، الخانات التي يجتمع فيها الصوفية يأكلون ويشربون ويرقصون ويذكرون. الكثرة كانت كثرة كاثرة من المشايخ معتزلة في مساجدها في جوامعها في الربط في الزوايا، ما لها شأن، ما لها علاقة بالشأن المغربي العام. وهذه مصيبة. العالم هو الذي يأخذ بيد الشعب ويأخذ بيد السلطان ويأخذ على يد السلطان إذا احتاج الأمر. العالم، الله قال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. علماء التفسير متفقون على أن أولي الأمر هم العلماء والحكام، فإذا فسد الحكام هنا قسم آخر من أولي الأمر وهم العلماء يأخذون على يد الحاكم بل يعزلونه إن تورط في عمالة أو في خطأ عظيم، يعني يعزل. العلماء يعزلون العالم، وكم عزل العلماء من علماء من حكام، كم عزل العلماء في تاريخ الإسلام من حكام. فالعلماء لهم أثر عظيم والشعب يسمع لهم إلى اليوم. على ضعف شديد جدا جرى أو تلبس بالعلماء، لكن إلى اليوم العالم محترم في بلاد الإسلام. لكن ماذا نصنع بالعلماء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل؟ هم القسم الثالث هنا الآن سأتي عليه. قسم من العلماء باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، باعوا دينهم هكذا بفتاوى مضللة، بفتاوى فاسدة، باتفاق مع الاحتلال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. علماء باعوا المغرب للمحتل الأجنبي، وهذا سيأتي. كمان علماء جاهدوا المحتل الأجنبي في المغرب، مغاربة أبطال شجعان مجاهدون علماء كبار. كان هناك علماء باعوا المغرب للمحتل الأجنبي بفتاوى فاسدة كما سأتي عليه في نظام الحماية. فالعلماء أقسام، العلماء أقسام. فللأسف الشديد مما يحز في القلب وجود علماء مثل هؤلاء ضعاف لا قيمة لهم في الشأن العام ولا يحاولون أن تكون لهم قيمة، وهذه مصيبة ومصيبة كبرى. وإن كان العلماء في فاس ومكناس ومراكش وجديدة والدار البيضاء ضعافا أو يعني كذا الأقسام الثلاثة التي ذكرتها لكم، هذه حواضر المغرب، وحدث ولا حرج عن علماء الداخل الذين بين القبائل وفي الصحراء وكذا، أيضا بعيدون جدا عن الشأن العام. القضاة، كم وجد من قضاة الفاسدين المرتشين الضعاف الذمة الذين باعوا أيضا المغرب المحتل وكانوا يكثرون في الأرض الفساد والظلم، وهذه مصيبة عظمى موجودة. كمان كان هناك قضاة شرفاء عظمى طبيعة الحال، يعني هكذا وهكذا. لكن أنا أذكر لكم الأسباب التي أدت إلى ضعف المغرب وتراجعه ثم إلى احتلاله. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من الأسباب المهمة ضعف مشاريع الإصلاح التي قام بها بعض سلاطين المغرب. تنبه سلاطين المغرب إلى الضعف الموجود ابتداء من السلطان عبد الرحمن ابن هشام، يعني تنبه أنه هناك ضعفا كبيرا. وكان المولى سليمان أو السلطان سليمان ابن محمد بن عبد الله لما توفي ما عهد، وهذه سابقة مهمة تذكر في تاريخنا التشريعي، ما عهد بولاية العهد أحد أبنائه، لا، أعجب جدا جدا بابن أخيه عبد الرحمن بن هشام من العائلة العلوية نفسها، لكن ما أعطاها لأولاده، تصوروا، كما فعل سليمان بن عبد الملك مع عمر بن عبد العزيز، ما استخلف واحدة من أولاده، استخلف عمر، وهذه من أكبر حسنات سليمان. كذلك من أكبر حسنات المولى السلطان سليمان أنه ما وجد من أولاده من يستحق ولاية العهد، فعهد بولاية العهد لعبد الرحمن بن هشام. كان عالما صالحا أديبا دينا ملتزما بدين الإسلام، ما شاء الله رائع. لكن للأسف الشديد ابتدأ الضعف في عهدي وتسعى الخرق على الراقع. فكر عبد الرحمن بن هشام في الإصلاح، وفكر محمد ابنه بالإصلاح، وفكر الحسن حفيده بالإصلاح، لكن وعملوا مشاريع، يعني عملوا مشاريع مهمة، يعني فكروا في المطبعة وأخفق المشروع. مثلا مصر، رأوا أن مصر متميزة بزراعة القطن وفي مصانع النسيج، فاستوردوا بعض علماء المصريين الذين يفهمون في زراعة القطن وصناعة النسيج وكذا، يعني ما ضبط المشروع. الدولة مفككة مفككة متراخية، الهيكلية العامة النظام متراخٍ، فما ينفع فيه الترقيع، ما كان ينفع فيه الترقيع. يتصوروا مرة استوردوا قنطرة كاملة من أوروبا، قنطرة، يعني ألا يوجد من يبني قنطرة في المغرب؟ لكن المهم، من أجل تصل بين ضفتي وادي، لما جاءوا بها وكلفتهم يعني عشرات الآلاف من الفرنكات آنذاك، وجدوها أقصر من المسافة المطلوبة، فما استفادوا من قنطرة شيئا، ودفعوا فيها فيما أذكر الآن قرابة 30,000 من الفرنكات، مبلغ ضخم. يعني تصوروا يدفع بعشوائيا ووجدوا أن القنطرة أقصر من المطلوب، يعني هذه مصيبة. وأي مصيبة هي؟ يا أيضا المشروع إصلاح ميناء آسفي، أحد الموانئ الثمانية، كان المغرب له موانئ ثمانية مثل الجديدة والرباط وسلا والدار البيضاء وآسفي وطنجة والصويرة، يعني موانئ، المهمة ثمانية موانئ مغربية، أحدها هذا. أراد السلطان إصلاحه ليكون يعني موطن تجارة ويعمق الميناء وينضبط الأمر، اعترض وأوكل بذلك الإنجليز، وأراد الإنجليز فعلا أن يوسعوا الميناء، اعترض الأسبان وأوقفوا المشروع، والإنجليز ما يستطيعون إغضاب الإسبان من أجل عيون المغرب فأوقفوا المشروع. يعني الإصلاح حدث في وقت يعني كان قد فات وقته في الحقيقة، فات وقته. السلاطين تنبهوا جزاهم الله خير المتأخرون، لكن يعني ما يساعدهم لا الشعب واع يساعدهم على الإصلاحات ولا الأموال اللازمة متوفرة. كان بدأ الفقر يظهر والخزينة تفرغ بسبب نظام الحماية الفاسد جدا جدا وسأذكره، وأيضا الجهل فاشن والأمية فاشية، وأيضا نظام الدولة العام كما سأتي في الحلقة القادمة في غاية الترهل، أركان الدولة مترهلة، فما يصلح في ذلك أي تجديد، ما يصلح، لابد من الجذور، يعني الأمر من الجذور. حتى أن الجيش المغربي حاول إصلاحه وسأتي عليه إن شاء الله في حلقة قادمة، ما استطاعوا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.